وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموضوع الذي هو الاكتفاء المنهجي أنا لا أمل صراحة من تكراره، لأني أشعر أنه من أهم الموضوعات التي يجب علينا أن ندمن النظر فيها والتأمل فيها ومحاولة تعميقها وتوسيع البحث فيها، لأن خروجنا مما نحن فيه من القصور في الجانب التعبدي والجانب العبادي والجانب الدعوي والإقناع بالإسلام لا يمكن أن يكون بمجرد نقد ما عند الآخرين من الأخطاء، ولا يمكن أن يكون بمجرد أن نتتبع ما عند الآخرين من أخطاء ثم ننقدها ونقول نحن قدمنا للإسلام مشروعا ناضجا، لأن الناس لا يستفيدون من الذين يهدم حصون الآخرين ثم لا يبني لهم حصنا، لا يستفيدون من الذين يهدمون حصون الآخرين ثم لا يبنون لهم حصنا، في النهاية سيبقى الناس في العراء، في النهاية سيبقى الناس في العراء، والذي يقوم بمسح إجمالي لمشروعاتنا نحن الإسلاميين أصحاب المشروع الإسلامي نجد أننا نقوم بالنقد أكثر من البناء، أننا نتتبع الأخطاء أكثر من أن نعرض على الناس أقوالنا الحقة. ونحن إذا رجعنا إلى القرآن نجد أنه طريقته غير طريقتنا نحن المسلمين المعاصرين، اشتغال القرآن بأدلة الحق أكثر من اشتغال القرآن بالأدلة التي تثبت بطلان الباطل. فلو سألت سؤال مثلا فقلت أيهما أكثر في القرآن، الأدلة التي تثبت أن الله مستحق للعبادة أم الأدلة التي تثبت أن الأصنام لا تستحق العبادة؟ لا شك أن الأول بلا تردد. فإشغال الناس بالحق من أقوى ما يجعلهم يتركون الباطل وينجفلون عنه. لكن نحن نتيجة للهزيمة النفسية التي نعيشها والتخلف الحضاري وحتى العلمي والتقني والسياسي أخذنا نصطف في خانة المدافعة أكثر من خانة الهجوم. وأنا في هذا الموضوع الاكتفاء المنهجي أريد أن ننتقل من الدفاع إلى الهجوم، ننتقل من التأثر إلى التأثير، ننتقل إلى الاكتفاء المنهجي الذي أتانا به الإسلام. فالاكتفاء المنهجي ضرورة من الضرورات التي يجب علينا أن نعتمد عليها، نكتفي بالإسلام وبما أنزله الله إلينا. وسيأتي معنا إن شاء الله إيش معنى هذا الاكتفاء، وإيش معنى وإيش هي مقتضياته المنهجية التي يجب أن نلتزم بها. الاكتفاء، مفهوم الاكتفاء المنهجي حتى تتضح الصورة، هو يمكن أن يعرف فيقال هو الاعتماد الأول على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة في بناء المناهج والتصورات والمفاهيم المتعلقة بالقضايا الشرعية والفكرية والكونية والحياتية. أعيد، المراد بالاكتفاء المنهجي الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه الليلة هو الاعتماد الأولي والانطلاق الأولي مما جاء في نصوص الكتاب والسنة في بناء المناهج والتصورات والمفاهيم المتعلقة بالقضايا الشرعية والفكرية والكونية والحياتية، والاستغناء بها عن غيرها من المرجعيات الأخرى، والاستغناء بها عن غيرها من المرجعيات الأخرى سواء كانت مرجعية غربية أو غيرها. إذن مفهوم الاكتفاء المنهجي يدعو بشكل أساسي إلى أن نرجع إلى الإسلام وننطلق منه، نجعله قاعدة مرجعية لنا ننطلق منه في بناء ما نحتاجه من تصوراتنا عن الحياة وتصوراتنا عن الوجود وتصوراتنا السياسية والاجتماعية والنفسية وغيرها من هذه التصورات التي نحن الآن في حاجة إليها، في خاصة في ما يسمى بالدولة الحديثة. نرجع إلى الإسلام، نرجع إلى المخزون الإسلامي إن صح التعبير، وننطلق من هذا المخزون، ننطلق من هذا المخزون في بناء حياتنا كلها بكل معالمها. فهي دعوة في الحقيقة إلى الرجوع إلى تراثنا، وليس أن نرجع إلى تراث الآخرين. المشكل أن بعضنا حين شعر بالتخلف الحضاري الموجود لدينا ماذا فعل؟ ذهب إلى الغرب وينظر ما فيه من صالح ثم يأتي به إلينا، وهو خالي الذهن عن المنظومة الإسلامية. ذهب إلى الغرب ونظر إليه ما فيه من منظومة سياسية، فنقل مثلا إلينا الديمقراطية، والمنظومة الإسلامية في النظام السياسي لديه غائبة، فوقع في إشكاليات كثيرة بعضها كفر. ذهب إلى الغرب في المشروع مثلا الاقتصادي، وهو خالي الذهن من من من المنطلقات الإسلامية، فنقل إلينا مشاريع أكثرها ربا وفيها إشكاليات كثيرة. والسبب في ذلك لأننا غفلنا عن الاكتفاء المنهجي الذي أراد الإسلام أن يحققه لنا. وهذا الكلام الذي ذكرته لا يعني أن ننعزل عن العالم، هناك فرق بين الاكتفاء عن المنهجي وبين الانعزال عن العالم أو الانعزال المنهجي إن صح التعبير. الاكتفاء المنهجي هو بحث في الخطوة الأولى وليس بحثا في تطورات المشروع. الاكتفاء المنهجي يقول لا تنعزل عن العالم، ولكن حدد هويتك أولا، حدد أصولك أولا، حدد منطلقاتك الأساسية أولا، ثم حاول أن تستفيد من العالم، حاول أن تستفيد من العالم. إذن نحن في الاكتفاء المنهجي، في الدعوة إلى الاكتفاء المنهجي، لا نقول للمسلمين انعزلوا عن العالم ولا لا تستفيدون من خبرات العالم، وإنما غاية ما نقول دعونا نكتفي في منطلقاتنا الأولية من الإسلام، دعونا ننطلق من المنظومة الإسلامية في القضايا الكلية، ثم بعد ذلك ممكن نستفيد من الآخرين. العيب إذن ليس هو أن نستفيد من الآخرين وهذا واضح، وإنما العيب أن نغفل ما لدينا من منطلقات وخصوصيات وتميزات إسلامية ثم نذهب إلى الآخرين ونقول اعطونا ما لديكم أو نستفيد مما لديهم. هناك تعبيرات أخرى مقاربة لهذا التعبير الذي أنا عبرت به الاكتفاء المنهجي. هناك تعبير آخر الذي هو الإسلام هو الحل، وهذا التعبير مشهور جدا جدا مشهور، أن الإسلام هو الحل، وحوله كثير من الإسلاميين إلى شعار، بل ربما بعضهم حوله إلى صوت يضرب به كل من يخالفه، أنه أين أنت من الإسلام هو الحل. ولكن المشكلة أن هذا الشعار، وهي حقيقة صحيحة 100% أن الإسلام هو الحل، ولكن كثيرا من الذين تبنوا هذا الشعار لم يعطوا الشعار حقه، فهم قالوا إن الإسلام هو الحل ولكنهم لم يذهبوا إلى الإسلام ويغوصوا في نصوصه ومخزونه حتى يستخرجوا ما نحتاجه من نظم، وإنما كانوا يكتفون بمجرد الشعاراتية إن صح التعبير وبعض القضايا الأخرى. الشعار الإسلام هو الحل يتطلب شيئا كبيرا، وهو أن تذهب إلى الإسلام وتغوص في نصوصه ومخزونه حتى تستخرج منه ما ينفعك في حياتك، لكن بعض الذين أطلقوا هذا الشعار لم يفعلوا ذلك. بعض الذين أطلقوا هذا الشعار اعتقدوا أن كل ما يقولونه هو الإسلام، فجعلوا لأقوالهم العصمة، فما يقولونه من آراء سياسية وآراء اقتصادية هو الإسلام، لأنهم قالوا شعارنا هو الإسلام وانطلقوا من الإسلام، مع أن كثير ممن طلقوا منه هو قضايا اجتهادية ممكن يخالفهم رجل آخر في هذه القضية. أمر غريب آخر، وهو أن بعض الذين أطلقوا هذا الشعار اعتقدوا أن كل ما يقولونه هو أفضل من كل ما يقوله غير الإسلامي العلماني أو حتى الكافر، وهذا ليس بالضرورة، لأنك أنت أيها الإسلامي قد تكون مقصر في علمك، وبعض القضايا التي نحن سنتحدث عن القضايا الحياتية هي بعضها قضايا تجريبية محضة، فالكافر قد يكون أفضل منك لأنه أعطى هذه القضية التجريبية حقها، والعلماني اللي هو غير الإسلامي قد يكون أفضل منك في هذا التصور فيما يتعلق ببعض النظم السياسية الإجرائية أو النظم الإجرائية الأخرى المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، قد يكون أفضل منك. فكون الإسلامي ينطلق من هذا المنطلق، الإسلام هو الشعار، الإسلام هو الحل، ليس دليلا على أفضليته، ليس دليلا على أفضليته. وبناء عليه نقول إن الإسلام هو الحل صحيح، ولكن حلول الإسلام نوعان، الحلول الأولى الحلول التفصيلية المتعلقة ببعض القضايا التفصيلية، وهذا لا يكاد ينازع فيها أحد، فيها مثلا أحكام الحدود، بعض أحكام اللي ما يسمونها الأحوال الشخصية، هذه واضحة، وإن كانت هذه الأحكام الجزئية نوعان، بعضها قطعي وبعضها اجتهادي. هذه الأحكام حل الإسلام التفصيلي مثلا بعضه قطعي الثبوت والدلالة وبعضها اجتهادي، فلا بد أن نميز بين هذه الأنواع. النوع الثاني من حلول الإسلام الحلول الأطر العامة والمبادئ الكلية، فالإسلام لم يقدم حلولا تفصيلية على كل مشاكل الحياة، وإنما هناك بعض مشاكل الحياة قدم لها حلول تفصيلية، بعضها قطعي وبعضها اجتهادي، وهناك شؤون أو أمور حياتية لم يقدم فيها أصول، لم يقدم فيها حلول تفصيلية، وإنما قدم فيها أطر عامة. فالواجب علينا حين نريد أن نقول أن الإسلام هو الحل أن نفقه الفرق بين هذين النوعين، نحدد الأطر العامة التي تضبط حياة الناس، مقاصد الحياة ومساراتها الكلية، ونحدد التفصيلات التي جاء بها الإسلام. المشكل أن بعض الإسلاميين لم يفرقوا بين هذه الحلول، فاعتقدوا أن الإسلام أتى بحلول تفصيلية، أو صوروا للناس على الأقل، ربما هم ما اعتقدوا، ولكن صوروا للناس من خلال إطلاقهم لهذا الشعار وعدم شرحهم له أن الإسلام أتى بحلول تفصيلية في كل شؤون الحياة، فيغضب العلمانيين والعلمانيون ويغضب حتى المخالفين، يقول فين الحلول؟ أنتم الآن تأطرون في قضايا ضيقة، وهو صحيح الإسلام ما قصد إلى هذا في بعض الشرائع، ولهذا ما يسمونه بالأبواب الاجتهادية، باب السياسة كله اجتهادي إلا في بعض الأمور المبادئ العامة. اجتهادي ايش معناه؟ يعني أنت اجتهد أيها المسلم في اكتشاف ما يناسب حياتك من النظم، وليس لازما أن تلتزم بالنظم القديمة، النظم تتغير بالنظم الإجرائية تتغير باختلاف العصور، ولكننا مشكلون ولكننا مفرطون حتى في القضايا الاجتهادية. فلما فرطنا أردنا أن نرجع الناس إلى إلى إلى إلى المنظومة الإسلامية، ولم نقدم لهم طبيعة المنظومة الإسلامية. هناك مصطلح آخر مقارب لمصطلح الاقتفاء المنهجي، وهو الأسلمة. علينا أن نؤسلم العلوم أو نؤسلم الأنظمة، الأنظمة السياسية والاجتماعية وغيرها. حتى معنى الأسلمة ابتداء، معنى الأسلمة هو إضفاء الصبغة الإسلامية على هذه العلوم التي نريد أن نؤسلمها أو هذه الأنظمة. ولكن المشكلة أن كثيرا ممن نادوا بالأسلمة لم يقوموا بحقها، فتوقعوا أو ظنوا أن الأسلمة هي فقط أن نستدل على الأفكار الغربية بنصوص الشرعية، يعني نقول تراها موجودة عندنا، ثم يجي بنص أو نصين أن هذا والله سبقكم إليها الإسلام، أو أن نقول إن الأسلمة هي عدم أن نثبت أن هذا النظام مثلا أو هذه الفكرة غير مخالفة للإسلام. وهذه ليست هي الأسلمة الحقيقية. الأسلمة الحقيقية هي أن نصبغ المنطلقات كلها بصبغة الإسلام، أن تنطلق الأنظمة والأفكار والقوانين من صبغة الإسلام. إذا انطلقنا من ذلك، مو بس نختلف عن الأنظمة الأخرى في في في في الأقوال، نختلف عنهم حتى في ترتيب الأولويات. إذا انطلقنا من الإسلام، إذا اكتفينا بالإسلام منهجيا، تختلف حتى ترتيب أولوياتنا الحياتية. إذا انطلقنا من الإسلام تختلف حتى ضوابطنا ومعاييرنا، وليس مجرد أقوالنا النهائية. لكن بعضهم يتوقع في مشروع الأسلمة أنه والله نثبت أن هذه القضية إما عليها نص شرعي أو أن لا تخالف الإسلام فقط، وهذا ليست هي الأسلمة. إن أردنا الأسلمة فعلا هي أن نصبغ العلوم كلها بالصبغة الإسلامية، الصبغة في منطلقاتها وفي أولوياتها وفي معاييرها وفي نتائجها وفي أدلتها وتبريراتها ومصوغاتها. لكن ذلك لم يحدث، وإنما اكتفينا إما بالشعارات أو بالتطبيقات المختزلة بالنسبة لها. هذا فيما يتعلق بالمرادفات لهذا المصطلح. إذا لدينا ثلاث مصطلحات أساسية: الاكتفاء المنهجي، وأنا أفضل هذا لأنه في بعد منهجي، وهناك مصطلح آخر وهو الإسلام هو الحل، والمصطلح الثالث الذي هو الأسلمة. ننتقل لنقطة أخرى فيما يتعلق بموضوع الاكتفاء المنهجي، وهي الأصول التي يقوم عليها الاكتفاء المنهجي، الأصول الشرعية التي يقوم عليها الاكتفاء المنهجي. الاكتفاء المنهجي، الدعوة إلى الاكتفاء المنهجي بالمعنى السابق، ليست مجرد عاطفة يطلقها واحد مسلم يريد أن يتميز عن غيره، ليس هذا الأمر. الدعوة إلى الاكتفاء بالمنهجي يقوم على أسس شرعية واضحة الدلالة. الأساس الأول كمال الدين، المصرح به في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين هنا، وهذه أحد القضايا المحورية التي لابد أن تظهر، ليست هي الشرائع والعبادات. الدين هنا هي المنظومة العبادية كلها، فالله عز وجل أكمل لنا المنظومة العبادية، كل ما يتعلق في علاقتنا بالله وعلاقتنا بالكون وعلاقتنا بأنفسنا كلها تدخل ضمن المنظومة الدينية. فالله أكمل لنا الدين من كل الجهات، فدين، فكمال الدين شامل لكل ما يتعلق بحياة الناس، سواء على جهة التفصيلات أو على جهة الأطر الأطر العامة. وكمال الدين يقتضي ألا نفتقر على إلى أحد في فهم ديننا وفي رسم حياتنا بناء على ديننا. هذا هو مقتضى كمال الدين. ليس من كمال الدين أن نكون محتاجين إلى الغرب في بعض الأنظمة، محتاجين، وليس من كمال الدين أن نكون محتاجين في فهم الكتاب والسنة إلى المنطقة اليونانية. هذا ليس من كمال الدين. كمال الدين معناه إننا مكتفين في تطبيق ديننا وفي فهمنا للدين وفي جعل حياتنا من خاضع للدين الإسلامي بما جاء في الكتاب والسنة الذي وصفه الله عز وجل بالكمال. فنحن في مناهج الفهم نكتفي بالكتاب والسنة وبما دل عليه، وفي بناء المنظومات المعرفية نكتفي بالكتاب والسنة وبما جاء فيه من إشارات أو تصريحات، وكذلك في بناء الأنظمة المعرفية. ويدخل في هذا الأساس كمال الدين كثير من النصوص التي فيها التصريح بأن الإسلام كثير، لا، بأن القرآن كثير الخير وكثير البركة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والبركة هي كثرة الخير، وهذا يقتضي أن نستغني بالخير الذي وصف بالبركة عن غيره من المنظومات الأخرى. وأيضا قول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم، ومعنى كريم هنا يعني كثير الخير. وأيضا قول الله عز وجل: قاف القرآن المجيد، أي أيضا كثير الخير وكثير العطاء. إذن الله عز وجل أرسل إلينا رسائل كثيرة، إنه أيها المسلمون استغنوا بما نزل إليكم، استغنوا، اكتفوا بما نزل إليكم في بناء حياتكم، وأنتم غير محتاجين إلى الآخرين، غير محتاجين إلى الآخرين. وهناك نصوص أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني الذي يتأسس عليه الاكتفاء المنهجي شمول الإسلام. فالإسلام ليس دين جزئي، هو دين شامل لكل الحياة، دين شامل لكل الحياة. فشمولية الإسلام توجب على المعتقدين بهذه العقيدة أن يكتفوا بالإسلام عن غيره من المنظومات الأخرى، يكتفوا بالإسلام في كل ما يتعلق بحياتهم. هذا هو مقتضى الإيمان بشمولية الإسلام. فمن آمن بشمولية الإسلام ثم اعتقد بأنه محتاج إلى الفكر اليوناني أو المنطق اليوناني في فهم الإسلام، هذا لديه قصور في الإيمان بشمولية الإسلام. من اعتقد أن الإسلام شامل ثم يقول إنه لا ثقة بعلم أحد لم يحصله عن طريق المنطق، هذا لديه مشكلة في هذه العقيدة. من اعتقد شمولية الإسلام ثم يقول إنه لا نجاة لنا إلا بالنظام الديمقراطي الذي نشأ في الغرب بكل مكوناته، هذا لديه مشكلة في هذه العقيدة التي هي شمولية الإسلام. فمن المستبعد عقلا أن يكون الإسلام شاملا للحياة ثم يكون مقصرا في بعض ما يحتاج المسلمون في حياتهم النظامية أو المعرفية. الأساس الثالث الذي يتأسس عليه مشروع الاكتفاء الذاتي حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بدعوته في الجزيرة كان في ذلك الوقت حضارتين كبيرة متطورة أكثر من جزيرة العرب، فيها أنظمة وفيها أنظمة زراعية وعدد وأنظمة اجتماعية وغيرها، متطورة أكثر من حال الغرب، من حال العرب. ومع ذلك في دعوته كلها لم يقل يوما ما التفتوا إلى الأمم السابقة وكيف تطورت، وإنما هو يحقق الاكتفاء المنهجي عند الصحابة. فكان هو الذي ينشأ المبادئ وينشأ القوانين والأنظمة التي تناسب حال أمته في ذلك الزمن. ولم يأتي ولا نص واحد يدعو إلى الالتفات إلى الأمم الأخرى. هذا ليس معناه أن ننعزل، بدليل أنه لما جاءه نظام عن طريق فارس سلمان الفارسي، نظام موجود في الفرس حربي قبله، ليس لديه مشكلة. إذن هذا الحال، حال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا حقيقة الاكتفاء المنهجي، أنه الاستغناء بالإسلام دون الانقطاع عن العالم، الاستغناء بالإسلام دون الانقطاع عن العالم. وكذلك حال الصحابة في عدد من الشواهد، وخاصة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك اعتراض مشهور دائما ما يطرح على هذه القضية، وهو أن القضايا التي تتحدث عنها أنت هنا في هذا اللقاء هي قضايا إنسانية وجودية محضة، يعني القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية هي أصلا علوم إنسانية، ما في فضل لأمة على أمة ولا في فضل لدين على دين. وهذا دائما ما يطرح، أنتم الآن تطالبون بالتميز الإسلامي في علم الاجتماع، علم الاجتماع إنساني ممكن كل الناس يجتهدون فيه. هذا الاعتراض كثيرا ما يطرح، ولكن أن هذا الاعتراض في الحقيقة مبني على اختزال غير صحيح، لأنه ما من قضية من هذه القضايا التي تطرح إلا ولها خلفيات تبنى عليها، لها خلفيات تبنى عليها، ولها غايات معينة تقصد إليها، ولها أيضا أهداف معينة يراعيها الواضع لها، وهذه الخلفيات تختلف فيها المنظومات الدينية والاجتماعية، فهي ليست قضايا موضوعية مجردة، بل هي قضايا مؤدلجة. ومعنى قضايا مؤدلجة يعني تعتمد على خلفيات فلسفية ووجودية مختلفة. مستحيل أحد يبني قضايا سياسية من غير أن تكون لديه خلفية أخرى، خلفية يعتمد عليها هذا النظام السياسي. فمثلا النظام الديمقراطية مبني على أصول فلسفية صراعية نشأت في القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي، فهو ليس مشروع أو نظام موضوعي أبدا، ليس كذلك. وبناء عليه فهذا الاعتراض غير صحيح، لأنه مبني على اختزال لهذه المنظومات وهذه الأفكار. طيب، لماذا ندعو إلى الاكتفاء المنهجي؟ لماذا ندعو إلى الاكتفاء المنهجي؟ ندعو إلى الاكتفاء المنهجي لعدة أسباب. السبب الأول الحفاظ على الخصوصية الحضارية، الحفاظ على الخصوصية الحضارية. الإسلام بما جاء به من أنظمة وتشريعات حقق خصوصية خاصة أو حقق حضارة خاصة به في نظرته للحياة وفي نظرته للمجتمع وفيما يتعلق بكثير من شؤون الحياة. وتحققت هذه الخصوصية أيام انتصار الإسلام، فكانت حضارة الإسلام ظاهرة جدا في خصوصياتها وفي خصوصياتها الحضارية والفكرية. لكن مع طغيان الحضارة الغربية أصبحت تمثل هذه الحضارة الغربية كابوسا على كل الحضارات، على كل الحضارات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. يعني الحضارة الغربية تمثل كابوسا حقيقيا على الحضارة الإسلامية، وتمثل كابوسا حقيقيا على الحضارة الهندية، وتمثل كابوسا حقيقيا على الحضارة الصينية واليابانية، إلى درجة أن بعض المفكرين في الصين واليابان ألفوا كتب بعنوان معناها الغزو الفكري. احنا عندنا غزو فكري، والتحذير من الغزو الفكري، نفس الفكرة موجودة في العالم الياباني والصيني، غزو فكري من الحضارة الغربية التي أصبحت مهيمنة على كل الحضارات. فهذه حقيقة وجودية الآن لابد أن نعترف بها، أن الحضارة الغربية الآن بالنسبة للحضارات العالمية كلها تمثل كابوسا. إن لم يلتفت أهل الحضارات لحضاراتهم وخصوصياتهم ستذوب وتبتلعها هذه الحضارة المتوحشة المنتصرة منذ قرن من الزمان، هم الذين الآن يتحكمون في العالم. إذن نحن ندعو إلى الاكتفاء المنهجي حتى نتخلص من هذه المشكلة المعضلة اللي هو كابوس الحضارة الغربية. الحضارة الإسلامية تختلف عن الحضارات الأخرى وخاصة الحضارة الغربية في عدد من الخصوصيات، في عدد من الخصوصيات. الحضارة الإسلامية تختلف عن الحضارة الغربية في القاعدة المرجعية. الحضارة الإسلامية حضارة دينية، والحضارة الغربية حضارة إنسانية. الحضارة الإسلامية حضارة دينية تنطلق من الوحي وتجعل الوحي حاكما على الحياة، أما الحضارة الغربية فهي حضارة إنسانية تنطلق من السلطة الإنسانية، من العقل الإنساني. يقولون إن الإنسان اكتفى بنفسه، وصل إلى مرحلة الرشد، ليس في حاجة إلى أن يتلقى الأوامر من غيره حتى لو كان من الله. هذا ما يسمى بالنزعة الإنسانية، وهي نزعة منتشرة جدا في الفكر الغربي. وهذا افتراق منهجي حقيقي بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، وهو الافتراق في القاعدة المرجعية. الفرق الثاني الافتراق في الهدف المحوري. فالحضارة الإسلامية تتمحور حول هدف معين، وهو تحقيق العبودية لله، إخضاع الحياة كلها لله. هذا هو الهدف المحوري للحضارة الإسلامية. الحضارة الهدف المحوري في الحضارة الغربية تحقيق الرفاه للإنسان، تحقيق الرفاه للإنسان فقط، دفع الضرر عنه. أما الحضارة الإسلامية ليس هذا هو الهدف المحوري، تحقيق العبودية لله هذا هو الهدف المحوري، ومن تحقيق العبودية لله ألا يتضرر الإنسان. لاحظوا كيف اختلفت الموازين. تحقيق العبودية لله ليس معناه أن الإنسان تضرر أو لا يتضرر، لا يهم، ليس معنى هذا، لكن لا بد أن يسعى إلى تحقيق العبودية لله وإخضاع الحياة لله، ومنها ألا يكون الإنسان متضررا، إذ إنه لو كان متضررا لما استطاع أن يحقق العبودية لله. فهو لا يختزل العبودية فقط في مجرد الشعائر، وإنما في كل ما يتعلق بهذه العبودية، ومنها دفع الضرر وتحقيق الرفاه للإنسان. إذن الهدف المحوري في الإسلام في الحضارة الغربية في الحضارة الإسلامية هدف واسع الرحب، يشمل ما تسعى إليه الحضارة الغربية وزيادة. الفرق الثالث بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية في المعايير الوازنة، في المعايير الوازنة، الحضارة الإسلامية تعتمد على معيار العدل، والحضارة الغربية تعتمد على معيار المساواة. الحضارة الإسلامية حضارة عدل، تبحث عن العدل فتحققه، والحضارة الغربية تبحث عن المساواة فتحققها. وفرق كبير بين العدل والمساواة. المساواة ليست دائما خير، بل فيها أضرار كثيرة، أضرار كثيرة جدا، لكن العدل هو الخير، لأنه يعطي كل ذي حق حقه وما يستحقه. فالحضارة الإسلامية تبحث عن الحق فتحققه للناس، كل واحد يأخذ حقه. الحضارة الغربية ليست كذلك، وإنما تبحث عن المساواة فتحقق المساواة من غير نظر في الاعتبارات المختلفة. وهذه مشكلة، ولهذا يقولون إن من حقوق الإنسان مثلا المساواة، عندنا من حقوق الإنسان العدل. وفرق كبير يا جماعة على مستوى الأنظمة الاجتماعية والتطبيقات الحياتية بين العدل والمساواة جدا. العدل قد يكون بالمساواة وقد يكون بغير المساواة، وإنما يحقق فيه أو يعتبر فيه تحقق الحق للأفراد، سواء كان بالمساواة أو غير المساواة. بناء عليه فالشريعة الإسلامية الحضارة الإسلامية لا تلغي المساواة، ولكنها تعطيها حقها إذا كانت عدلا. إذن هذا أحد الفروقات المحورية بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية حضارة عدل، والحضارة الغربية حضارة مساواة. الفرق الثالث الرابع الحدود الضابطة. الفرق الرابع الحدود الضابطة، الحدود التي تضبط تصرفات الإنسان في الحياة في الحضارة الإسلامية هي حدود الله وحدود الناس. ألا يتجاوز الإنسان حدود الله فينتهك المحرمات، وألا يوقع الضرر على الآخرين. إذن هي حدود مركبة أو أبعاد مركبة. الحضارة الغربية هي ألا يوقع الضرر على الآخرين، حريتك تقف عند حرية الآخرين بس. لاحظ القصور في بناء الحياة، أغفلوا الله عز وجل وأغفلوا حدود الله. أما الحضارة الإسلامية فهي تراعي كل الأبعاد. هناك بعد آخر في الحضارة الإسلامية، وهو أن حدود الضرر الإنساني ليس هو الضرر الحسي، بل حتى الضرر المعنوي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد هنا يشمل الفساد الحسي والفساد المعنوي. فمثلا سب الدين هذا فساد في الإسلام، لأنه يحدث ضرر في نفوس المؤمنين. أما هذه القضية في الحضارة الغربية دي سب الدين إيش يعني، ما في مشكلة، حرية التعبير، أو يدخلنا في أي بعد آخر. إذن الحضارة الإسلامية تختلف عن الحضارة الغربية في الحدود من جهتين، الحدود الضابطة من جهة دائرة الحدود، أنها تشمل حدود الله وحدود حدود الإضرار بالإنسان، وأيضا جهة أخرى وهي جهة تفسير الإضرار بالإنسان ما هو. ليس هو الإضرار الحسي فقط، وإنما هو الإضرار المعنوي، والمعنوي يشمل كل ما يتعلق ما يتضرر به الإنسان. الفرق الخامس الضمانات الدافعة. الضمانات الدافعة، ومعنى هذا الفرق أن شريعة أن الحضارة الإسلامية تقدم ضمانات غير الضمانات غير ضمان القانون فقط. هناك ضمانات داخلية تدفع الإنسان إلى العمل التي هي تسمى ضمان الإيمان، ضمان الثواب والعقاب، ضمان مراقبة الله، ضمان يمكن أن نسميه الشهود الإلهي. فالنصوص الشرعية دائما تكرر أن الله عز وجل مطلع على كل شيء. أيها المسلم، لو كان ما يراك الناس، لو كنت في غفلة عن القانون، ترى في هناك من يراقبك ويعلم بكل شيء، الشهود الإلهي، غرس الشهود الإلهي في الناس، فيصبح المسلم الحق. أنا لا أتكلم عن الأفراد المسلمين، أتكلم عن ما ينبغي أن يكون. فيصبح المسلم الحق ملتزم بالقانون، سواء كان الناس يرونه أو لا يرونه. الحضارة الغربية حضارة قانون، هذا الضمان الوحيد. إذا غاب القانون ينتقل الإنسان إلى وحش، قد ينتقل الإنسان إلى وحش. أنا أقصد مو أنه بالضرورة أن كل الغربيين سيكون كذلك، ولكن سيغيب، ستغيب الضمانات الأخرى، لأنهم جعلوا الضمانة هي القانون فقط. فالحرية يضبطها القانون، كل السرقات غيرها كلها يضبطها القانون، بخلاف المنظومة الإسلامية والحضارة الإسلامية فهي تضبط بالقانون وتضبط بالشهود الإلهي، أن الله عز وجل شاهد على كل شيء ومطلع على كل شيء. إذن نحن أمام حالة افتراقية حقيقية بين حضارة إسلامية واضحة المعالم وبين حضارة غربية وثنية تقوم على تصورات قاصرة، وهذه أبرز التصورات الخمس. المشكلة المنهجي أن بعض المسلمين الإسلاميين حين ينظرون في الحضارات وتميزاتها يغفلون عن هذه الخصائص. هذه الخصائص لا تؤثر فقط في الآراء، تؤثر في تحديد الأولويات، تؤثر في الرؤية الكلية إلى الوجود، تؤثر في طريقة التعامل مع الحياة، ولكن إيماننا أو تصوراتنا عن هذه الأشياء قاصرة. ولهذا ربما بعضهم لا يرى فروق كبيرة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، أو يرى فرق أو فرقين. والحقيقة أن الفروق جوهرية، خلاصتها أن العالم الآن يعاني من إشكالية حقيقية، من جاهلية مطبقة حينها انتصرت الحضارة الغربية التي فيها هذه الإشكاليات وضمرت هذه الحضارة الإلهية الحضارة الإسلامية. والواجب علينا أن نظهر هذا المعالم للعالم، أن نتبنها أولا في أنفسنا فنعلمها ونتعمق في إدراكنا لها، ثم نطبقها على حياتنا، ثم ننشرها في العالمين. هذه هي السبب الأول الذي يدعونا إلى الاكتفاء المنهجي. السبب الثاني الذي هو طبعا السبب الأول اللي هو تحقيق الضمانات أو عفوا تحقيق الخصوصية الحضارية، خصوصية الحضارية. السبب الثاني تلبية الحاجات الفكرية الملحة، أو دعونا نقول تلبية الحاجات الحياتية سواء كانت فكرية أو غيرها الملحة. العالم في القرن العشرين في بداية القرن العشرين انتقل إلى حالة أخرى، هي ما تسمى حالة الدولة الحديثة. العالم قبل الدولة الحديثة كان يعيش في مجتمعات يعني ما بينها روابط حقيقية، أما الدولة الحديثة الآن أصبحت أخطبوط يعني مسيطرة على كل شيء، فكل الأنظمة الآن أصبحت يعني تحت سلطة واحدة، أصبح الناس متقاربون، أصبحت هناك حاجيات للمجتمعات لابد من تحقيقها. هذه الحاجيات لابد أن تبنى على خلفيات أصحاب المجتمع الذي يعيشون فيه. الإشكالية أن الدولة الحديثة أو مفهوم الدولة الحديثة ظهر مع ظهور انتصار الحضارة الغربية، فأصبحت تأخذ نمط الحضارة الغربية العلمانية، فظهرت المواطنة بإشكالياتها العلمانية، وظهرت كثير من الأنظمة التي تطبق في الحياة ولم تعتبر المنظومة الإسلامية وخصائصها، وإنما اعتبرت المنظومة الغالبة، الحضارة الغالبة هي الحضارة الغربية. إذا أردنا أن نحقق أو نجيب على الحاجات الملحة في حياتنا، سواء كانت حاجات اقتصادية أو سياسية أو فكرية، علينا أن نحقق الاكتفاء المنهجي أولا، ثم بعد ذلك يمكن أن نحقق هذه الحاجات. أسئلة كثيرة يطرحها الشباب فيما يتعلق بالنظام السياسي، ما عندنا فيها جواب واضح. أسئلة كثير يطرحها الشباب في المنظومة في النظرة إلى الحياة، ما عندنا فيها جواب واضح في النظرة إلى الوجود، ما عندنا جواب واضح أقسام الوجود ونحو ذلك. في النظام المعرفي، في النظام الجمالي، في النظام في النظام الاجتماعي، كل هذه الأسئلة يطرح فيها الشباب أسئلة كثيرة، ولكننا نحن لا نقدم جواب لأننا أصلا ما نمتلك القاعدة التي ننطلق منها، التي هي الاكتفاء المنهجي التي تحقق الخصوصيات الإسلامية وتميزاتها أو تميزات الإسلام على غيره. السبب الثالث الذي يدعونا إلى الاكتفاء المنهجي هو أن ننتقل من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم، هو أن ننتقل من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم. المدافع لا يمكن أن يحقق مشروعه، غاية ما لديه أن يدفع الأداء عن نفسه. ونحن في الإسلام ليس هدفنا أن لا نتضرر، وإنما هدفنا أن ننقذ الإنسانية من الجهل، ننقذ الإنسانية من الضلال الذي تعيش فيه، ننقذ الإنسانية من الكفر الذي يسيطر على حياتها. وهذا كيف يتحقق ونحن ما زلنا في خانة الدفاع؟ غاية ما لدينا أن ندافع، أو نقول أكثر ما لدينا أن ندافع. نحن لدينا واجب كبير أمرنا الله عز وجل به، وهو أن نغير العالم، أن نخضع العالم للعبودية لله، أن نخضع العالم للإسلام الذي هو الدين الحق. هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا انتقلنا من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم، من خانة التأثر إلى خانة التأثير. مما يدل على أن ما زلنا في حالة الدفاع والتأثر، تسمعون كثيرا محاضرات أو دروس أو كتب ما يسمى الانفتاح الفكري. هل ننفتح فكريا؟ إيش ضوابط الانفتاح الفكري؟ إيش ضوابط مدري إيش؟ هذا الموضوع انتشاره له بعد نفسي ربما نغفل عنه. البعد النفسي أنه مسيطر علينا حالة من الانهزامية، ثم نقول يا جماعة كيف ننفتح على الآخرين. والواجب علينا أن ننتقل من خانة الانفتاح الفكري إلى خانة التفاعل الفكري. يجب أن تكون موضوعاتنا التي نتناقش عنها ليس الانفتاح الفكري وعدم الانفتاح الفكري، وإنما التفاعل الفكري، لأن التفاعل الفكري موضوع إيجابي، موضوع إقدامي، معناه أتفاعل معك فأؤثر فيك وأستفيد منك، أتأثر بما عندك من حق. أما موضوع الانفتاح الفكري وعدم الانفتاح الفكري، هذا له إيحاءات نفسية، إنه والله بس جماعة إيش النافذة اللي نفتحها وإيش النافذة التي ما نفتحها، وهذا صراحة إيحاءات نفسية غير جيدة. مفترض أن ننتقل إلى البعد الآخر، ولهذا كنا في برنامج وعي في المجد كنا ركزنا على هذا الموضوع، كان الموضوع الانفتاح الفكري، فقلنا يا جماعة في أثناء الإعداد الانفتاح الفكري هذا ما يصلح، خلونا نحدث موضوع آخر وهو التفاعل الفكري. وفعلا خرجت الحلقة بهذا العنوان، التفاعل الفكري، وحاولنا أن نطرح يعني أفكار ومشاريع كثيرة تفعل هذه الفكرة في الواقع، التي هي التفاعل الفكري وليس الانفتاح الفكري. السبب الرابع الذي يدعونا إلى الدعوة إلى الاكتفاء المنهجي، تحقيق الشهادة على العالم، تحقيق الشهادة على العالم. الله عز وجل ذكر في القرآن بأنه أراد لأمة الإسلام أن تكون شهيدة على العالم، شهيدة على الأمم، شهيدة على الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس ونحن تابعين لهم؟ كيف نكون شهداء للناس ونحن في آخر الطريق؟ كيف نكون شهداء على الناس ونحن في آخر السلم، لم نستغني بالإسلام؟ كيف تشهد على الناس بالإسلام وأنت لم تكتفي بالإسلام، لم تحقق الاكتفاء والاستغناء بالإسلام؟ إذن نحن لدينا مشكلة، يعني مشكلة مع الإسلام. الإسلام أراد لنا أن نكون شهداء على الناس، ولا يكون ذلك إلا أن نحقق الإسلام كما هو، ونحن تخلينا عن هذه الشهادة بتفريطنا في الإسلام، بتفريطنا في الإسلام وتفريطنا في إدراك عمق الإسلام والمنظومة الإسلامية التي أراد الله عز وجل أن تكون حاكمة على العالم. السبب الرابع الخامس عفوا السبب الخامس الذي يدعونا إلى الاكتفاء المنهجي، الذي هو دفع الضرر عنا، دفع الضرر عن الأمة الإسلامية. هذا يعني مرحلة متدنية على الشهود، الشهود الشهود أعلى، ولكن أيضا إن لم تريدوا الشهود فعلى الأقل حققوا الاكتفاء المنهجي تدفعوا. نحن الآن أمام حضارة غربية متسلطة منتصرة متوحشة تبتلع كل حضارة أخرى تخلت عن مبادئها وتخلت عن خصوصياتها، قطعا ستذوب هذه الحضارة، في هذه الحضارة الغربية المتغلبة. إن أردنا أن ندفع الشر عنا علينا أن نحقق الاكتفاء المنهجي الذي شرحنا عددا من معالمه. طيب، إذا انتهينا من الأسباب التي تدعونا إلى الاكتفاء المنهجي، دعونا نستعرض بعض النماذج التي وقعت في الخلل، وقعت أو ناقضت الاكتفاء المنهجي، بعض النماذج التي ناقضت الاكتفاء المنهجي، ثم نأخذ نماذج حاولت أن تحقق الاكتفاء المنهجي. من أبرز النماذج التي خرمت هذا الاكتفاء الفلاسفة المليين الإسلاميين في العالم الإسلامي. هؤلاء كانت لديهم مشكلة، مشاكل، ولكن من المشاكل المنهجية التي كانت لديهم أنهم لم يحققوا الاكتفاء المنهجي، فظنوا أنه يمكن أن يخدم الإسلام بالفلسفة اليونانية، فسعوا إلى ترجمتها وتبنيها بل وتأويل الإسلام بناء عليها، وتأويل الأصول الإسلامية بناء عليها. وهذا ظاهر جدا في مشروع الفارابي وبن سينا وبن رشد بشكل ظاهر. المشروع الثاني أو النموذج الثاني رجال الإصلاح والنهضة في العصر الحديث، رجال الإصلاح والنهضة في العصر الحديث الذين ظهروا مع محمد عبد قبل محمد عبد الذي هو الأفغاني ومن جاء في عصر الأفغاني. فهؤلاء أرادوا أن يحققوا الاكتفاء المنهجي ولكنهم أخطأوا، لأنهم كانوا ينطلقون من سؤال ضاغط عليهم، وهو كيف نكون نحقق الحضارة مثل ما حققها الغرب. كان هذا السؤال ضاغط عليهم، لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ فكان هذا السؤال حاضر يعني بقوة جدا، إلى درجة أنه كيف نثبت أن الإسلام ليس دين تخلف، وكيف يمكن أن نحقق الحضارة كما حققها الغرب في ذلك الزمن وما زال. فكان هذا السؤال ضاغط عليهم فأثر في بنائه بالمشاريع التي أتوا بها، فأولوا كثيرا من الأشياء وأنكروا بعض الأشياء وفعلوا أشياء كثيرة. فيعني بناء على هذا السؤال الضاغط فكان تحقيقهم للاكتفاء المنهجي غير ناضج بل منحرف، غير ناضج بل كان منحرفا. النموذج الثالث حركة الحداثة العربية، حركة الحداثة العربية. حركة الحداثة العربية هي ظهرت بعد حرب حزيران إن صح التعبير في سنة 68 ميلادي، بعد هزيمة العرب من إسرائيل. ظهر شخصيات عديدة يقولون لماذا انهزمنا في هذه الحرب، وبدأوا يحللون ويحللون الأزمات. فظهر تيار إنه والله لابد أن نحدث العالم الإسلامي بكل ما فيه من أنظمة وقوانين حتى ولو كانت شرعية، حتى ولو كانت شرعية. فظهر الخطاب الحداثي أو تشكلت أول معالمه في تلك المرحلة. ثم أرادوا أن يحققوا الاكتفاء المنهجي ولكنهم في الحقيقة مارسوا طرقا منحرفة فلم يصلوا إلى نتيجة حقيقية، وإنما في الحقيقة وصلوا إلى نقل الحضارة الغربية إلى الحضارة الإسلامية وإخضاع المنظومة الإسلامية للمنظومة الغربية، فلم يحققوا الاكتفاء المنهجي. طيب، هناك نموذج رابع وهو يمكن أن يسمى بنموذج التلفيق الإسلامي، نموذج التلفيق الإسلامي، وأحيانا يسمى التنوير الإسلامي. النموذج التنويري أو التلفيقي هو ليس علمانية محضة، وليس أيضا مشروع إسلامي محض، وإنما هو مشروع أراد أن يوفق بين مواد علمانية ومواد إسلامية، سواء في النظام الإسلامي السياسي أو في غيرها من الأنظمة. هذا المشروع أيضا أخطأ الطريق في تحقيق الاكتفاء المنهجي، لأن الاكتفاء المنهجي يقوم على منظومات محددة لا يمكن فيها أن تلتقي الحضارة الغربية مع الحضارة الإسلامية أبدا، لا يمكن أن تلتقي فيها المادة العلمانية مع المادة الدينية الإسلامية أبدا. فهو ليس إلا حلان، ليس للعالم الإسلامي إلا حلان، إما العلمانية المحضة أو الإسلامية المحضة. لا يمكن أن ينجح مشروع في الإسلام في العالم الإسلامي إلا هذين المشروعين، إما أن تتحقق العلمانية المحضة فيصبح العالم الإسلامي عالم علماني، أو الإسلام الحقيقي. وبإذن الله عز وجل أن المشروع القادم هو المشروع الإسلامي بإذن الله. فالإسلام قادم، ولكن يتطلب من أبنائه أن يجتهدوا غاية الاجتهاد في خدمته، في الوعي به أولا وفي خدمته. هذه المشاريع الخمسة والأربعة، لا أدري كم الأربعة التي حاولت أن تحقق الاكتفاء المنهجي ولكنها أخطأت الطريقة فيه. هناك مشاريع حققت الاكتفاء المنهجي إما كليا أو في مجال من المجالات. من المشاريع التي حققت الاكتفاء المنهجي ابن تيمية رحمه الله في المجال المعرفي. فمن الأصول التي كان ينطلق منها ابن تيمية في المجال المعرفي إننا نحن يجب أن نستغني بالإسلام في بناء المعرفة وفي بناء المناهج التي نفهم بها نصوص الإسلام. ولهذا فإن نقد ابن تيمية للمنطق اليوناني كان يقوم على أسس متعددة، أننا لسنا في حاجة إلى منظومة غير المنظومة التي جاء بها الإسلام. هكذا، هذا كان أحد المنطلقات التي ينطلق منها في نقد المنطق، وكانت له منطلقات أخرى فلسفية ووجودية، ولكن هذا المنطلق كان حاضر لديه بقوة. النموذج الثاني نموذج الشاطبي فيما يتعلق بنظام المصالح والمفاسد وترتيب العلاقة فيما بينها، وهو مشروع واسع جدا وكتبت عنه كتابات كثيرة. المشروع الثالث نظام مقاصد الشريعة، مقاصد المصالح والمقاصد. المشروع الثالث مشروع سيد قطب رحمه الله. فسيد قطب كان ينطلق من هذا البعد، كان هذا البعد حاضر لديه بقوة، وهو أن العقيدة الإسلامية تكفي المسلمين في بناء حياتهم، تكفي المسلمين في بناء حياتهم، وكان يكرر هذا بشكل كبير جدا، وكانت هذه الفكرة مسيطرة على كثير من تقريراته التي أتى بها. بغض النظر هل أصاب في كل ما قرره أو لم يصب، هل فعلا حقق هذا هو المشروع في كل التفصيلات أم لا، هذا بحث آخر، لكن هذه الفكرة كانت حاضرة لديه بقوة ومسيطرة على كثير من تقريراته التي ينطلق منها. هناك شخصية أخرى معاصرة ما زالت حية حتى الآن، وهي شخصية طه عبد الرحمن، الفيلسوف الإسلامي المشهور المغربي طه عبد الرحمن. طه عبد الرحمن يعد من أشهر الشخصيات العربية المعاصرة التي ناقضت المشروع الحداثي، وكان ينطلق من منظومات معينة أو من أصول معينة، منها أنه يجب أن نكتفي بالتراث وبما أنتجه من آليات، ويجب علينا أن لا ننقل الآليات الحضارية الغربية إلى المنظومة الإسلامية. فكتابه تقويم التراث مثلا كانت هذه الفكرة أحد الأفكار التي انطلق منها، إن لسنا في حاجة إلى المشروع البنيوي ولا التفكيكي ولا غيره، وإنما يجب أن نرجع إلى التراث الإسلامي فنستخرج منه الآليات والأدوات التي نفهم بها النصوص الشرعية. كانت هذه الفكرة محورية، وهي من أفضل الأفكار التي أجاد فيها، وإن كانت له أفكار أخرى في الحقيقة لم يجد فيها، بل أخطأ فيها أخطاء ظاهرة جدا. هذا البعد في مشروعه مما يمدح عليه، بل ومما يجب أن يستفاد منه في هذا البعد، وهو بعد الاكتفاء المنهجي فيما يتعلق بالأدوات المعرفية التي يواجه بها المشروع الحداثي. هناك نقطة أخيرة، وهي كيف نحقق الاكتفاء المنهجي. نحن تحدثنا عن مفهوم الاكتفاء المنهجي وعن أهميته وعن الأهداف من ورائه، لازم نتحدث عن كيفية أو الأدوات التي يمكن أن نحقق بها الاكتفاء المنهجي. هناك واجبات كثيرة لابد أن نقوم بها حتى نحقق الاكتفاء المنهجي. يمكن أن نقسمها إلى ثلاث واجبات أساسية. الواجب الأول استخراج الأصول المنهجية المعرفية من المخزون الإسلامي، مثل نظرة الإسلام إلى قضية الوجود. كيف الإسلام ينظر إلى الوجود؟ ما هي أقسام الوجود في الإسلام؟ ما هي تفاضلات الوجود في الإسلام؟ هناك آراء أبثها الإسلام في نصوصه مختلفة عن الآراء الفلسفية، جدا مختلفة. منها أيضا قضية المعرفة ومصادرها في المنظومة الإسلامية. ما هي المصادر التي تعتمد عليها المنظومة الإسلامية، المعرفة في المنظومة الإسلامية؟ منها أيضا قضية الأخلاق والمعايير التي تضبطها، منها أيضا النظر إلى الإنسان من جهة أصله ومن جهة مكوناته ومن جهة وظيفته ومن جهة مآله. النظر إلى الإسلام من جهة أصله، عفوا، النظر إلى الإنسان من جهة أصله ومن جهة مكوناته مما يتكون، ومن جهة وظيفته في الحياة وأهدافه، ومن جهة مآله. والإسلام قدم في هذا القضية أفكار جدا مختلفة عن الأفكار العلمانية، جدا مختلفة، ولو شاعت في العالمين ولو شاعت في حياتنا نحن ستكون حياتنا مختلفة بشكل كبير جدا. القضية السادسة قضية النبوة وأدلتها وبراهينها، كيف يتلقى التعليم الإنسان التعليمات من الله، اللي هو طريق النبوة وبراهينها وما يتعلق بها. كيف ينظر الإسلام إلى هذه القضايا الست؟ هذه في الحقيقة يا جماعة نحن مقصرون فيها غاية التقصير. قبل سنة كتبت مقال بعنوان المخزون الفلسفي في الإسلام وضرورة التنقيب، المخزون الفلسفي في الإسلام وضرورة التنقيب. كنت أقصد، مو ليس كان مقصدي يدعو إلى الفلسفة، يا جماعة خلونا نروح نبحث في الفلسفة ونشتغل بها، ولم يكن قصدي إني أن الفلسفة هي الذي تنقذ في الآخرة وإغفار العبادات والتعبدات، لم يكن هذا القصد. إنما كان القصد إنه يا جماعة الإسلام ليس دين تعبدي وشعائري فقط، الإسلام هو دين حياة، الإسلام هو دين يريد أن يخضع كل الحياة لله. إذن من ضرورات ذلك أن تكون له نظرة إلى الوجود. فين هالنظرة هذه؟ هل استخرجناها؟ هل تربينا عليها في مدارسنا؟ هل تربينا عليها في دوراتنا العلمية؟ هل تربى عليها طلبة العلم على الأقل فضلا عن غيرهم؟ أنا أزعم أن لا. كذلك نظرة الإسلام إلى المعرفة، نظرة الإسلام إلى الإنسان، الموضوعات اللي ذكرناها أنا أزعم أننا مقصرين فيها غاية التقصير. دعوني أتكلم بلغة شرعية وأقول نحن لم نحقق فيها الواجب الكفائي، وإذا لم نحقق الواجب الكفائي فنحن في الحقيقة آثمون، لأننا لم نحقق الواجب الكفائي بعد. وهذه من مكونات المشروع الإسلامي التي لابد أن تكون، أن يقوم بها قدر يكفي، قدر يكفي تكون واضحة، تكون رؤيته واضحة. نعم فيها كتابات كثيرة، لا أنكر ذلك، كتابات كثيرة جدا. إيش على الكتابات؟ يعني مثلا في الإنسان في كتابات جدا كتبت حقيقة الإنسان في الإسلام، ولكنك حين تقرأ فيها لا تبين حقيقة الإنسان من هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها، وإنما يتحدثون عن بعض الوظائف، نعم، عن بعض الأشياء الأخرى، لكن ما في رؤية واضحة المعالم، بناء التصورات، مو تطبيق، لأن احنا لسه ما نقدر نطبق ورانا مشاكل كثيرة، ولكن بناء نظري، بناء التصورات والأنظمة الحياتية بناء على أصولنا التي استخرجناها في الواجب الأول. النظام السياسي إيش معالمه في الإسلام؟ هل في مشروع لدينا واضح عند الإسلاميين؟ ولا مشكلة الإسلاميين أنهم لا يبحثون في المشاريع إلا إذا حان وقت الرعية، وما قدمه الخلافة الراشدة خلال 30 سنة، خلال 30 سنة كفيلة بأن تقدم لنا معطيات كثيرة نستطيع أن نستخرج منها مشروعا إسلاميا يناسبنا، ولكن ذلك لم يحدث. حدث الآن في عدد، طبعا حدث كتب قبل ذلك، والآن في رسالة الشيخ فهد العجلان طبعت السنة هذه، أظن عنوانها الأحكام السياسية في عهد الخلافة الراشدة ونحو ذلك. فكرتها ما هي يعني المبادئ والمنطلقات التي كانت حاضرة في الخلافة الراشدة وكيف تؤصل بناء على الخلافة الراشدة. فهو قام بهذا المشروع، وتحتاج هذا المشروع إلى تطوير آخر. الواجب الثالث رصد جميع الأسئلة المطروحة وتقديم الأجوبة عليها، رصد جميع الأسئلة المطروحة علينا نحن أصحاب المشروع الإسلامي وتقديم الجواب عليها. هناك أسئلة معششة في عقول الشباب عن النظام السياسي في الإسلام، عن فكرة الإسلام على الوجود، إيش نظرة الإسلام على الوجود، نظرة الإسلام على المعرفة وغيرها من هذه. هذه أيضا مشروع يحتاج منا إلى أن نقوم برصد دقيق لهذه الأسئلة ونقدم الجواب عليها، لأن الحق يحتاج إلى بناء أدلته ويحتاج أيضا إلى دفع المعارضات عنه. هناك مشاريع أخرى قامت حاولت أن تحقق هذا البعد الواجب، ولكنها لم تكن جيدة بصراحة. هناك موسوعة خرجت قبل 3 سنوات بعنوان موسوعة بيان الإسلام، موسوعة بيان الإسلام 10 مجلدات، جمعوا فيها 1200 اعتراض على الإسلام، 1200 اعتراض على الإسلام، جمع مبارك وجميل وموسوعة مفيدة، ولكنها في الحقيقة لم تكن لديهم منهجية حقيقية في جمع الأسئلة الحاضرة والمؤثرة، وإنما ركزوا على أسئلة قديمة وربما عمومات وليست أسئلة ملامسة لعقول الشباب. فكانت في الحقيقة الموسوعة قاصرة في تغطية هذا الواجب. لا شك أنها قامت بقدر لا بأس به، ولكنها نحتاج إلى موسوعات أخرى، نحتاج إلى موسوعات أخرى. وهناك إن شاء الله مشاريع يعني قائم عليها أنا وبعض الشباب في جمع جميع الأسئلة المطروحة في الشباب، وخاصة سن الجامعة، وسنقوم إن شاء الله عز وجل بعرض الأجوبة عليها، وسنؤسس إن شاء الله موقع قريبا يطلق بإذن الله فيه جميع أو قدر كبير من هذه الأسئلة الحاضرة والجوابات عليها بإذن الله عز وجل. إذن إن أردنا أن نحقق الاكتفاء المنهجي فعلينا أن نقوم بهذه الواجبات الثلاثة الأربع. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو الاكتفاء المنهجي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وأسأل الله عز وجل قبل ذلك أن أكون قد وفقت في طرحه وبيان مفهومه وأهميته وما يتعلق به. والله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.